بمعنى أيضا الطرق والأسباب التي يتوصل بها إلى الإيه؟ إلى الغيب، بمعنى مفتاح أيضا، هي مبادئ، لأن المفتاح هو أول شيء تبدأ به للإيه؟ للدخول، فهو أيضا بمعنى الإيه؟ بمعنى البداية، أنك تبدأ الشيء بذلك. فعلى هذا ولا مانع من أن كل هذه المعاني تدخل في إيه؟ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا إيه؟ إلا هو، عنده مفاتيح هذه الإيه؟ هذه الأشياء، وعنده أيضا طرقها وأسبابها التي يتوصل بها إليها، وعنده خزائنها، فالمعاني لا تضاد بينها، فممكن كلها في قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وأيضا وعنده مفاتيح الغيب هنا يعني كما يقولون وعنده أي عند الله مفاتيح الغيب، عند الله ده خبر، خبر مقدم عند الله لأنه ظرف، مش كده؟ الظرف ما يجيش مبتدأ، فما لا يأتي إلا إيه؟ إلا خبر، يعني الخبر هنا شبه جملة، ها؟ وعنده مفاتيح أي وعند الله مفاتيح الغيب، إذا مفاتيح الغيب هي المبتدأ، لكنه مبتدأ إيه؟ مؤخر، مفاتيح الغيب عند الله، طب إيه فايدة إن أنا أقدم الخبر على المبتدأ؟ فائدتها الحصر والتخصيص، فائدتها الإيه؟ الحصر والتخصيص، أي يعني هذا التركيب يفيد الحصر والإيه؟ والاختصاص، وعنده مفاتيح الغيب أي عنده لا عند غيره مفاتيح الغيب، عنده لا عند غيره تخصيص، عنده لا عند غيره مفاتيح الإيه؟ مفاتيح الغيب، وأيضا يقول لا يعلمها إلا هو، هذا تأكيد أقل، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ده أيضا هذا أيضا حصر آخر، كما يقولون هذا حصر وقصر، لا يعلمها إلا الله عز وجل، يبقى حصر الغيب كله وقصر على الله عز وجل لا يعلمه إيه؟ غيره، فيعني في الحقيقة في هذه الجملة طريقين للحصر، الجملة الأولى اللي هي تقديم الخبر وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، الحصر بطريقة النفي والإيه؟ والإثبات، والاستثناء مش نفي، لا يعلمها إلا هو، لا نفيه ثم إثبات، سموه نفي وإثبات. طيب يقول تعالى هنا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، وقرأ قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، عنده علم الساعة، فمن ادعى أنه يعلم وقت الساعة فقد كذب، بل فقد كفر إن قال أن علم الساعة في الوقت الفلاني، لأنه تكذيب لكتاب الله عز وجل، وتكذيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. طيب فمن ادعى علم الساعة فقد كذب بل قد كفر. نعم، التي يؤلفها بعض العلماء في وقت الساعة، هم لا يجزمون، هم يعلمون، هم يذكرون يستدلون بهذه الآية، لكن يتوقعون، يقولون كذا ممكن كذا ممكن كذا، لكن لا يجزمون أن ذلك ليه؟ أن ذلك الوقت. يقول في أمارات، هذه الأمارات أخبرنا بها ليه؟ المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فإذا ظهرت فقد اقتربت ليه؟ فقد اقتربت الساعة، اقتربت إيه؟ أشراطها، أو اقترب العلامات الكبرى من الساعة وانتهت العلامات الصغرى، وكذا بعضهم يجتهد في هذا، وإن كان كتاب عمر أمة الإسلام هذا